يقول فيها وفيها أوامر كثيرة من الله تعالى يقول له قل قل قل. حتى إن الآيات الأخيرة من الصورة يقول له فيها قل أغير الله أبغي ربا، تشابهها آية سبقت في أول الصورة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ثم يقول له الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل قل في آخر السورة قل إنني هداني ربي. يبين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها ملتزم بأمر الله عز وجل ومستزم بوحي الله عز وجل، لا يتقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فكأن الرسول هو الذكر. وبالطبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن، وإنما هو مطبق للقرآن الكريم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هنا يقول له قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، نأتي بل هو فيه الهدى كله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستحق بجدارة أن يكون أول المسلمين بحق، وأن يكون أول المؤمنين بصدق، وأن يكون أول العابدين صلى الله عليه وسلم تطبيقا لأمر ربه. فما أمره الله إلا والتزم، وما نهاه الله إلا وانتهى صلى الله عليه وسلم. أعظم رموز للعبودية في أرض الله هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول قل، يقولها بحق وبصدق، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، لا تزل قدم عن الصراط المستقيم أبدا صلى الله عليه وسلم. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دين قيم على الدين كله، وكتاب مهيمن على الكتب كلها قيما، ملة إبراهيم حنيفة ليس فيه حجاج، وإنما هو متمكن على صراط الله المستقيم دينا قيما، وهو في ذات الأمر ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولكن هنا سؤال يعني إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات يقول الله له دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، ويقول الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم؟ حديث التفاضل بين الأنبياء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم أفضل الرسل على الإطلاق، فكيف يؤمر أن يكون تابعا لإبراهيم، وأن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام دائما متبوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في حادثة الإسراء والمعراج كان إمام الأنبياء والمرسلين جميعا؟ فكيف؟ يجيب العلماء على ذلك بأن السبب في ذلك الذي ذكرناه سابقا، أما الله سبحانه وتعالى بيّن ووضح في القرآن الكريم أن إبراهيم كان موضع اتفاق عند أهل الكتابين من اليهود ومن النصارى وعند العرب من المشركين، موضع اتفاق. فبين الله تعالى أن محمدا لم يكن بدعا من الرسول، وإنما جاء على حنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمن كان منكم معظما لإبراهيم فمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بالخروج على شرع إبراهيم، بل كان العرب يمجدون إبراهيم ويعظمون إبراهيم، واليهود كذلك يعظمون إبراهيم، والنصارى فإبراهيم موضع اتفاق عند الكافة. فلو جاء وكان في كلامي أن موسى هو الإمام أو هو المتبوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشريع موسى، فهذا نعم إسحاق تابعا للمسيح عليه السلام، وهذا سيكون موضع اتفاق مع النصارى فقط. أما اليهود فسيقولون نحن نصبر بالمسيح، والعرب سيقولون ما لنا ولعيسى لا نعرف عن عيسى شيئا، وإنما إبراهيم هو الرسول الوحيد موضع اتفاق عند الأمم كلها. ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن تابعا لا لإبراهيم ولا لموسى ولا للمسيح كما سنوضح، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام دينه الرسالة التي جاء بها فريقا وحدها، إن صح التعبير نموذج يحتذى وحده، بل إنه جاء ناسخا للرسالات السابقة، بل بين أنه لو كان إبراهيم حيا أو موسى حيا أو المسيح حيا لما وقع هؤلاء جميعا إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، ليس بعند نفسي ولكن بأمر ربي عز وجل، لأن الرسول رسول آخر الزمان للناس كافة ولشعوب الأرض كلها، فلم يكن لدين من الأديان أو لزمان معين من الأزمنة، ولم يكن لجنس من الأجناس كما كانت الرسالات السابقة، بل كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأجناس، إلى العرب وإلى العجم، إلى الإنس وإلى الجن، إلى زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. معنى ذلك أن رسالته فوق الزمان، ورسالته فوق المكان والأجناس، بل كانت مخاطبة للعالم أجمع، بل إن الدنيا كلها من ساعة مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبحت أمتي غاية الأمر أن الذين آمنوا به كانوا أمة الإجابة، والذين لم يؤمنوا به كانوا من أمة الدعوة مكلفون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. فما زال السؤال قائما، فلماذا يقول الله اتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ لم يقل الله عز وجل اتبع إبراهيم، بل قال اتبع ملة، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إن الملة التي كان عليها إبراهيم هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى الذي كان عليه إبراهيم هو هدى محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمر إبراهيم بهذه الملة وأمره بهذه الشرائع. وحينما يقول تعالى بعد أن قص إجمالا أسماء المرسلين السابقين أو بعضهم، قال له في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فبهدى هؤلاء، من الذي هدى هؤلاء؟ هو الله عز وجل. فالاتباع هنا ليس لأشخاص، وإنما الاتباع للهدى الخالص المنزل على هؤلاء الرسل. وفي هذا منقبة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أفضليته، فهو إن كان مأمورا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم وسينفذ صلى الله عليه وسلم، ويتبع هدى الأنبياء السابقين جميعا وهو سينفذ صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه جمع علوم الأنبياء وجمع هدى الأنبياء، ثم زاد الله سبحانه وتعالى لمحمد هدى جديدة. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هدى السابقين الذي هدوا به من قبل ربهم سبحانه وتعالى، ثم زاد الله سبحانه وتعالى له شرائع جديدة، لأنه ليس لزمان محدد ولا لجنس أو مكان محدد، وإنما للعالم أجمع وإلى قيام الساعة. فلا بد وأن تكون الشريعة أوسع، ولا بد وأن تكون الأحكام أعظم، ولذلك كان ذلك هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اي نقص من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفضيل رسول من رسل الله على رسولكم صلى الله عليه وسلم. وكعادة القرآن الكريم انه حينما يذكر توحيد الألوهية وهو التوحيد الذي بعثت به كل الرسل ان يقرن به دائما الدليل عليه وهو توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو العلة أو هو الأساس الذي يبنى عليه توحيد الألوهية. ولذلك يقول الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولذلك يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إذا كل ذي ربوبية آتاه مع الله بيبس عليه توحيد الألوهية، بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، كل هذا يقر به كل الناس إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله. وهكذا لمن يبني على توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فإذا ذكر هذا ذكر ذلك. حتى في سورة الفاتحة لما أمرنا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له قال قولوا إياك نعبد، ثم أعقبها بتوحيد الربوبية فقال وإياك نستعين. فإياك نعبد هي لب توحيد الألوهية والعبادة، وإياك نستعين اللي هو التفويض والتوكل على بارئ الوجود وخالقه سبحانه وتعالى ومدبره ومالكه. إياك نستعين، فأنت لا تستعين إلا بالذي يملك وخلق ويدبر الأمر كله سبحانه وتعالى. فدائما يقرن سبحانه بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فاعبده وتوكل عليه. مش كده؟ فاعبده وتوكل عليه. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، إذا لا إله إلا الله في توحيد الألوهية فاتخذه وكيلا اللي هو توحيد الربوبية، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى خالق الوجود ومدبر الوجود ومالك هذا الوجود. فبعد أن ذكر توحيد الألوهية عقب عليه بدليله وبعلته فقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا الكلام يأتي في نهاية هذه السورة التي قاعدت لقواعد العقيدة وأصدرت لأصول الدين. فإن كان يجوز للإنسان أن يسمي صورة من الصور، وهذا ليس في وضعنا، بل تسمية الصور تسمية توقيفية، إن جاز أن نطلق الإنسان على صورة من الصور معنى من معاني، فإن صورة الأنعام تسمى صورة العقار. لو كان يجوز لنا أن نسميها وهذا لا يجوز، وإنما نحن وقفون عندما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف في تسمية الصور. لكن هذه الصورة بحق تتكلم عن عقائد الإنسان، تكلمت عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وعن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتكلمت عن أمور تفصيلية في قضايا الوحي وفي قضايا النبوات وفي قضايا المسمى بالمعجزة وآيات الأنبياء ومناقشات تفصيلية. ثم بعد ذلك تتحدث عن أمور في اليوم الآخر، قضايا كثيرة تحدثت عنها وقواعد الجزاء وقواعد الحكم بين الناس في الدنيا وفي الآخرة، كل ذلك شملته هذه السورة العظيمة الكريمة سورة الأنعام. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يجي في آخر هذه السورة الكريمة بعد هذه التفاصيل الحافلة التفاصيل الكريمة العظيمة في سورة الأنعام، ويأتي في نهايتها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قل إنني هداني ربي، خلاص إنكم تفقهتم لكم دينكم ولي دين. والغريب أن بعض المفسرين وإن كان هذا لم يثبت عندنا كسبب للنزول في الإسناد، وإنما هذا الضغط قاله بعض المفسرين بسبب نزول هذه الآيات، وأكرر لم يصح ذلك، وإنما هو قول العلماء. إن المشركين آمنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لا تعبد ربنا يوما ونعبد ربك يوما؟ أو لماذا لا نعبد ربك وتعبد ربك آلهتنا؟ تعبد ربنا عملية منا وبين بعضينا، يعني شيء كده مسألة قومية مع بعض، احنا قوم مع بعضينا وبلد واحدة. المانع إن الآلهة القومية أو الآلهة الوطنية دي ما نكفرش بيها ونتفق عليها كلنا، أمرنا زي ما قلنا من دينكم واليدين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم واليدين. ولا يقول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل هذا طبعا الأسلوب ده فيه استفهام، غرض الاستفهام البلاغي الإنكار والتعدد، ينكر عليه وبيتعدى. أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والغريب إن الاستفهام وقع على قومه إيه؟ على الغيرية. يعني شو بيجي أنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم قديما وقلنا إن ربنا عز وجل لما يقول للمسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الاستفهام وقع عليه أأنت، أنت بالذات اللي قلت. يبقى لما وقع الاستفهام على الضمير أنت، يبقى معنى كده إيه؟ إن الشك أنت قلت ولا ما قلتش؟ لكن هل القول قيل ولا ما قيلش؟ لا قيل، القول قيل. أنت عارف لو أنا قلت غير أأنت قلت. شوف بص لغة العرب هذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن. يقول عبد القادر الجرجاني واقع علم البلاغة لما يجي الاستفهام يقع على أقولك أنت غير أنت قلت. ليه؟ لأن لو قلت لك أقولك ممكن تقول هذا القول لم يقل أصلا ما تقلش، وده إجابتك سليمة. وإن بالك أقول أقولك يبقى الاستفهام على القول ده، تقول لا لم يقله أحد. لكن لو قلت لك أأنت قلت تقول لا لم أقله بل قاله غيري. واخد بالك؟ لأن لو الشك وقع في الاستفهام على القول يبقى احتمال القول ما اتقالش أصلا. لكن لما الزاهي يتجاوز هذه المسألة ويوقع الاستفهام على الضمير يقول لك أأنت قلت، ما تقدرش تقول له ما اتقالش من أصله، يبقى أنت بتكذبه. يبقى هو معتقد إن القول اتقال بالفعل، لكن بيسأل هنا عن مين؟ عن القائل. ولذلك قال أأنت قلت للناس أنت في ما قول قيل ولا ما اتقال؟ اتقال إن المسيح ابن الله وإله مع الله. لكن ربنا لما بيسأل المسيح ما يقولوش القول اتقال ولا ما اتقالش، ما هو اتقال وأمم راحت بداية. لكن المشكلة أنت اللي قلت هذا الكلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لكم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد. لكن هم قالوه هم، وده كانوا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والمسيح من اصدق الناس عليه الصلاه والسلام. هنا يقول ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم افمن حق عليه كلمه العزيز افانت تنقذ من في النار؟ انت يبقى الاستفهام وقع عليه على الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم، أأنت تنقذ من في النار؟ هنا نفس الكلام، قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله، يبقى الاستفهام وقع على الغيرية، ما وقعش على اتخاذ الرب، لأن اتخاذ الرب حادث حادث، مش كده ولا لا؟ هو مش معقول الرسول أو غير الرسول مش هيخلي ربا، فقالوا أغير الله أبغي ربا. مش كده ولا لا؟ ما قالوش كن ابغي لا اغير الله، فقدموا للايه؟ للحصص، عشان يبين ان هذا الامر لا يكون ابدا ولا يكون ابدا، وما ينبغي الا ان يكون في حق من؟ خالق الوجود وحده لا شريك له. قل اغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فهم قالوا اتخذ إله إلهنا مرة ونعبد إله مرة ونبقى غير الله أبغي ربا. يقول المفسرون فقال له بعد ذلك ربك لا يعجبه قولنا، انت ومن معك اسمع كلامنا ولنعمل خطاياك ونشيل ذنوبكم يوم القيامة وحتى تعمل في ذنوب احنا المسؤولين عنكم. فقال الله تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذ قول الله عز وجل هنا قل أغير الله أبغي ربا جاء بعد الكلام عن توحيد الألوهية، ذكر الله عز وجل توحيد الربوبية فقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إذا هنا الآية تبين أمر هام جدا إنه لا ينبغي أن يعبد إلا رب كل شيء، وليس هناك ربا لكل شيء إلا رب واحد. مش كده ولا لا؟ ليس هناك إلا رب إيه؟ واحد فقط. حتى العلماء لما بيتكلموا في تفسير قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين يقول لك إنه رب العالمين رب واحد ولا متعدد؟ باعتراف العقلاء جميعا حتى الرسل كانوا بيقولوا أفي الله في شك فاطر السماوات والأرض أمر مش عليه خلاف ده مركوز في فطر الإنسان كإنسان. فهنا يقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين يقول لك رب العالمين رب العالمين جميعا أنت ليس لك إلا رب واحد والرب له عباد غيرك كثيرون هو له عباد غيرك كثير وأنت ليس لك إلا وإلا رب واحد وأنت تعامل الله على أنك لك ألف إله والله يعاملك وكأنه ليس له عبد سواك. يعني انت بتغفل عن الله كتير مش كده ولا لا؟ بتذكر ده طارة وتتعلق بده طارة اخرى وطرق ده وتتوكل على ده وتعتمد على ده وتحتاج في ده وتطلب من ده واحيانا تطلب من ربنا مش كده ولا لا؟ فما بتفرجش الله بكل شيء فكأنك ليك ألف ألف رب تبرر مع ان الامر غير كده بتلاقش غير هو رب واحد. طب بالنسبة لله يعاملك على انك ملكش كأنه ليس لك حق ولا واجب ازاي؟ في لحظة من اللحظات ربنا بيغفل عنك مستحيل لو كان عنك سبحانه وهذا امر غير جاهل وغير قاعد ومستحيل على الله ان يغفل عن احد من عباده لو غفل عنك تضيع مش كده ولا لا؟ كل لحظة كل لحظة تصور لو جيت تدعي ربك في اي لحظة تصلي في اي وقت اللهم عنك مش كده ولا لا؟ عاوز تدعوه اقرب اليك من حبل الوريد في اي لحظة هو معك بك لا ادري بحفظه برزقه بمعوناته سبحانه بعلمه بمشيئته بارادته كل يوم هو في شأنه مش لحظة بتجيب عنه ابدا مفيش لحظة من اللحظات او كل من اي اجزاء اللحظة انت تغيب عن الله بل انت تحت رعاية الله وتحت كلاءة الله وتحت حفظ الله افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت مش كده الحي القيوم قائم عليك سبحانه وتعالى به تقوم والا تهلك. يبقى في كل لحظة من اللحظات انت في رعاية الله. السنين كثيرة انت غافل عن الله فانت تتعامل مع الله وكأن لك الف اله عادك لك الا رب واحد وهو سبحانه يعاملك وكأنه ليس لك عبد سواك مع انه غيرك اعبد لا تحصى من الخلق لجميع خلق. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. طب طالما هو رب كل شيء يبقى هؤلاء الذين تريدون ان تتخذوهم اندادا من دون الله وقائد بينكم وبين الله سبحانه وتعالى ملائكه مقربين انبياء مرسلين صالحين شهداء ايا من البشر كانوا او الملائكه او الجن او اي من خلق الله هؤلاء جميعا الله ربكم فهم عباد امثالكم الجميع ليس بين انسان او مخلوق وبين الله نسب ابدا، غير نسب واحد، نسب العبودية، كلهم عباد لله. اوعى تفتكر هناك احد قريب من الله في الصلة غير صلة العبودية. وان اكرمكم عند الله اتقاكم، في القرب من الله حسب تقوى الانسان. اما غير ذلك فما في صلة تانية، في صلة بنوة، صلة قرابة، صلة شيء غير العبودية مش موجودة، بل هو رب كل شيء وكل شيء مرغوب لله سبحانه وتعالى. انت تستوي مع جبريل في مقام المخلوقية، انتوا الاثنين مخلوقين على قدم المساواه المخلوقية، كل يثقك باعداد لا نستطيع ان نحصيها ولا ان ندركها من الكون من الله. هذا تبعا لفضل الله سبحانه وتعالى عليه ولعبوديته لله ولالتزامه بامر الله. لكن انت هو مخلوقين لله، كله على قدم المساواه المخلوقيه، ده مخلوق وده مخلوق، ده مربوب وده مربوب. اما الرب فهو رب العالمين سبحانه، وهو رب كل شيء. فوعدك تفتكر ان هناك احد يستطيع ان يؤثر في اراده الله. خلي بالك قضية الأمور اللي بعض الناس يدعو غير الله ويتكلوا على غير الله ويطلبوا شفاعة الله، اوعى تفتكر إن في حد يقدر يأثر في إرادة الله. مشيئة الله مطلقة سبحانه وتعالى، إرادته مطلقة، مش أي مخلوق كائنا من كان يؤثر في إرادة الله عز وجل أبدا. وإنما ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما يقدره الله ويشاءه سبحانه يقع. قدر الله وما يشاء فعل، ولا يستطيع احد من خلق الله ان يمنع ربنا سبحانه وتعالى من قضاء القضاء، اذ كل شيء في الوجود بمشيئته سبحانه وتعالى، بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى وبقدرته واقع. بل إن أفعال العباد نفسها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء؟ يبقى كل شيء ما ينبغيش أن يكون أي شيء ممكن يكون له. ولذلك ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. يبقى إحنا كملائكة، يعني ملائكة بتتكلم عن نفسها، يقول لا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. إحنا أرضنا هذه العبادة اللي ضحك عليهم وكذب عليهم وظهر لهم وقال لهم نحن ملائكة هم الجن، وأنه كان رجال من الجن يعبدون برجال من الجن نفعوهم ابدا فزادوهم رهقا. فهنا يقول الباري سبحانه وتعالى قل اغير الله ابغي ربا وهو وحده لا شريك له رب كل شيء، ربه خالقه مدبر امره مالكه هو سبحانه رب كل شيء، رب كل شيء وملكه، لا رب غيره ولا معبود سواه سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء. ثم بين عز وجل قاعدة الجزاء عند الله، فقال جزاء في الآخرة كيف يكون. خلوا بالكم هذه الآيات كما نقول نهاية لهذه السورة، ويعني معانيها عظيمة كختام لهذه السورة التي احتفلت أو احتفلت بمجموعة العقائد وأصول عقائد الإسلام. قال وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فيش حد يشيل حمل حد ابدا، ولا تكسب نفس، لا كل نفس ضد الالفاظ العموم، ولا تكسب كل نفس الا على، لا تكسب ذنبا الا وتتحمل جريرته الا عليها، عليها يعني شارك مظهرها، شارك هذا الحمل فوق ظهرها. فقال ولا تكسب كل نفس، كل نفس ان كتبت لها ما كتبت وعليها ما كتبت، إن كتبت من أعمال خيرية لها وحدها في ديوانها، إن اكتسبت من شرور فهو عليها، وعليها ما اكتسبت. هنا يقول الباري سبحانه ولا تكسب كل نفس إلا على غيرها، لا إلا عليها. يبقى ما حدش، ولذلك النبي عن المشركين في آية أخرى قال اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم. قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. مش حد يشيل خطايا حد. مفيش واحد يقول لك ايه اعمل كذا واحسبوا عندي. لا حسابوا عندي في الدنيا، لكن في الاخره ما حدش هيشيل حمل حد. غايه القصر ان ربنا بين ان الداعي الى الضلاله ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم، يشيل وزره ووزر الضل واوزار الذين ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى ولا يحملن اوزارهم واوزارا مع اوزارهم، لكن ما شالش عن الضال نفسه. يبقى الانسان امام ضلاله، امام ضلاله دعا الناس الى الضلاله وقال لهم اشيل ذنوبكم. هيشيل ذنوبهم؟ لا، هم هيشيلوا ذنوب انفسهم. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون. لكن يوم القيامه هو يحمل ذنبه ومع ذنبه ذنوب اخرى، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من سن سنه حسنه فله اجرها، واجر من عمل بها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. يبقى امام الخير زي النبي عليه الصلاه والسلام، ومن صار على ذلك بيدعو الناس الى الخير ياخذ اجره، والفجور بتاعه اللي اتبعوه فوق اجره، فهم ياخذوا ايه؟ اجورهم كامله. الحسنه اللي عندي بيخزها ليه؟ الى الضعف او يزيد ربنا سبحانه وتعالى. وبالنسبه للامام امام الهدى يحمله ياخذ حسناته وحسنات بقدر من اتبعوه الى يوم القيامه. كذلك من دعا الى ضلاله او سن سنه بدعه او سنه جريمه معينه. ولذلك ما من قاتل يقتل نفسا في الدنيا الا وكان على ابن ادم الاول الذي سن القتل جزء منها، لان هو اللي سن القتل والناس اتبعته في هذا. ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من وزره شيئا. شيل وزره واوزار من اوزار الذين ضلوا، لكن هم يحملون اوزارهم كامله على ظهورهم، الا ساء ما ينزلون. ولا تفسد كل نفس الا عليها، عشان ربنا بيبين العداله الالهيه في عداله ربنا عنه سبحانه. ولذلك من جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها السيئه، ومن جاء بالحسنه فله عشر امثالها، وقد يزيد ربنا سبحانه وتعالى تفضلا منه. ولا تكسب كل نفس الا عليها، يبقى المسؤوليه فرديه، كل واحد مسؤول عن مش كل واحد اضللني. ولذلك ياتي بعضهم فيقولون ربنا ارنا اللذين اضلانا من الانس والجن نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين، ويقولوا ويقول يا رب ده عملوا فينا وهم السبب وهم اللي اضلونا. تكفيكم عقول ولا لا؟ ارسلت اليكم رسلا ولا لا؟ انزلت اليكم كتبا ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك القضيه باينه، ربنا لم يظلم احد ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. خلاص مفيش انسان له حجه على الله. قلت لله حجته البالغه، ربنا الذي له الحجه البالغه سبحانه وتعالى بارسال الرسل وانزال الكتب. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. توكيد، هذه الآية تتكررت في القرآن الكريم، ومنها آية في سورة فاطر في الآية 18. سورة فاطر تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما معنى هذا الكلام؟ لا تزر وازرة، ما معنى تزر وازرة؟ تزر ده فعل مضارع، الماضي منه وزرة، بمعنى حمل ذنبا أو حمل جزاء الذنب، ده ايه؟ الوضع. طيب، الفاعل منه للاسم الفاعل وازر او وازره. يبقى لا تزر وازره يعني لا تحمل ذنبا من الذنوب، وازره يعني نفس وازره، نفس ارتكبت بايه؟ بالوزر اللي هو الذنب الثقيل الذي يثقل الظهر، شيء حمله ثقيل على الظهر. فقال ولا تزر وازره لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى، هذا هو المقصود، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى ارتكبت، بل المسؤولية إيه؟ فردية. فشوف الأسئلة إيه؟ ولا تسول الفاضل، وإن تدعو مثقلة إلى حملها، وإن تدعو مثقلة يعني نفس وازرة مثقلة من الذنوب في تقلب كتابها مش قادر تشيله من كثر الذنوب والعاسلة، وإن تدعو مثقلة مثقلة من كثرة الذنوب مش قادر يتحرك من النفس دي، طبعا مؤنثة لأن الكلام مش على الرجل، الكلام عن إيه؟ على النفس، فناسبها أن تكون مؤنثة، فقال وإن تدعو مثقلة يعني نفس مثقلة بحمل الأوزار، وإن تدعو مثقلة إلى حملها إلى حملها يعني حد يشيل عنها، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ما حدش هيجي يتقدم عشان يشيل، ولو كان ذا قربة، حتى لو كان جدك أو بنتك أو أبوك أو أمك، كله يقول في هذا اليوم نفسي نفسي، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. هذه الأمور غير موجودة في الآخرة تماما، محدش هيشيل حاجة عن حد. فهنا يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى في آية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، الرجوع إلى مين؟ إلى رب الخالق البارئ المصور الملك سبحانه وتعالى المدبر في الدنيا، رب كل شيء ومليكه، سيكون هو وحده لا شريك له مالك يوم الدين اللي هو يوم الجزاء. فالرجوع إليه، لو كان الرجوع إلى أحد غير ربنا كان يبقى الأمر إيه؟ يجعلك تقرب لغيره، ما هو لو كان الرجوع في الآخرة لغير الله تقرب لغير الله ونفذ أمر غير الله، لكن لما يكون الأمر في النهاية مرجع لله يبقى مثلا كان المبدأ منه والنهاية والمرجع إليه. ففيما تقسيم النفس وتشتيت النفس، وبين الإنسان مشتت عايز يرضي ده وعايز يبص رجلنا وعايز يتحول إلى علامة استفهام قدام ده وعايز يحصد أخوه ده وعايز، طب ليه؟ ليه الإنسان يذل نفسه؟ ليه الإنسان يشتت نفسه؟ وليه وليه؟ إن كان منذ البداية الخلق من الله والإيجاد من الله والرزق من الله والمالك هو الله والمدبر هو الله والذي يحيي ويميت هو الله والنهاية في يد الله وحده لا شريك له، ليس هناك ملكية بعد قيام الساعة، حينما تقوم الساعة ما بقاش في ملكية لغير الله، ملكية الاستخلاف في الدنيا دي موجودة بالنسبة لنا احنا في الدنيا هنا استخلاف أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لكن في الآخرة حتى الأمور اللي فيها استخلاف انتهى، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، بل حتى الهدوم اللي بتملكها دي في الدنيا وانت اشتريتها وانت عملتها وديونات وفلوس والدنيا وانت بقى تيجي تسألك وتيجي يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، خلقت أول مرة كنت راكب عربية؟ لا. كان عندك عمارة؟ لا. كنت لابس جزمة في رجليك؟ لا. كنت لابس هدوم؟ لا. تأتي كما خلقت أول مرة، زي ما خلقت أول مرة حتيجي حفا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام غرا غرلا فهما، مش حد يتميز على حد، حتى الشيء اللي قطع منك كختان يعود إليك مرة ثانية أجزاء كاملة لتحاسب أمام الله عز وجل، حتى الملابس مش لابسة، وصدق يقولوا يقف هكذا الرجال أمام النساء، هذا يرى ذاك وذاك يرى هذا، الأمر أعظم من هذا يا عائشة، هو في هذا اليوم حتى يبص لشهوة، ولا رجل ينظر لامرأة، ولا امرأة تنظر لرجل، شهوة إيه ونظر إيه للرجال للنساء، ونساء للرجال، القضية في هذا اليوم، الأنبياء يقولون رب سلم سلم، رب نفسي نفسي، يبقى مين هينظر في هذا اليوم إلى العورات أو إلى كذا أو إلى كذا، الأمر أخطر من هذا، لأنه مالك يوم يوم الدين، وذلك يقول من الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيقول لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اليوم ده بس يكون ظلم في الدنيا، ظلم كتير عاوز تشوف ظلم الدنيا، الارض مليئه بالظلم، المظالم كثيره في ارض الله، لكن في الاخره الملك الديان وحده هو الذي يحاكم والذي يحاسب وبيده كل شيء. لا ظلم اليوم، لا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازرة وزر اخرى، وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. فيش وصايد، فيش محسوبيات، فيش كارت توصية، فيش رشوة، فيش فدية، مش اي شيء من هذا القبيل ابدا. كله دي فقط لا قيمة لها، بل ما فيش مسألة ان فلان ابن نبي او ابو نبي، حتى النبوة ما تصدقش في هذا اليوم سببا من ضمن الاسباب لدخول اقربائهم الجنة او لرفع العقاب عنهم او العذاب. بل ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام امام الحنفاء، ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابو الانبياء، يقول يا ربي في دعائه كان يقول لله لا تخزني يوم ابعثون، يقول واي خزي اعظم من ان ارى ابي ابعث، يلقى في النار امامه فينظر فاذا بالريح ذبح تحت رجله ضبع يلطخ في دمه فيلقى في النار حتى لا يلقى ابراهيم، وانما الذي يلقى في النار مين؟ اخر ابو ابراهيم. سبحان الله، فيش عند الله سبحانه وتعالى محاباه حتى ابدا. يجي تنوح في النار، تيجي تجي تنوح في النار، تيجي تجي تنوح في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الكلام جيدا افقه الفقهاء على الاطلاق صلى الله عليه وسلم، يقول يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه عمته اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه سليني من مال ما شئت ان لم يكن انا ابوك، لكن اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. قواعد محفوظة، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هنا يقول تعالى قل أغير الله أدري ربا وهو رب كل شيء، إلى الباري، إلى أمثال الباري المصور، إلى العبد، إلى الملك سبحانه وتعالى، إلى الغفور، إلى الرحيم، وفي نفس الوقت أمر مخيف لأنه يملك سبحانه وتعالى أن يعذب وأن يعاقب، ولا يستطيع أحد أن يؤثر في إرادة الله ولا في مشيئته، وإنما القضيه لك أعمالكم يا عبادي انتبه أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. قواعد الجزاء والعدالة. ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اشتلت بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرق منهم مؤثم الدين حتى احباب وفرق حتى، يقول الله فينبئهم بما كانوا فيه يختلفون. ثم الى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وعندنا ايات ينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وعندنا في ايه المائده وفي آل عمران فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فهو إنبلاء وفي نفس الوقت فيه حكم من الحكم العدل سبحانه وتعالى في هذا الأمر لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية التي تتحدث عن أن ليس هناك نفس تحمل وزر نفس أخرى، يقولون هناك إشكال في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، وهو حديث صحيح مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه، وكلمة بعض يبقى مش البكاء كله، والا البكاء في حد ذاته ليس بحرام، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دمعت عينه قال ان العين لتدمع وان القلب لاحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحضرون. فليس البكاء سببا في يعني البكاء مش محرم، وإنما المحرم بعض البكاء اللي هو النياحة كما فسر في بعض الأحاديث أو الروايات الأخرى يعذب بما نيح عليه اللي هي النياحة، والنياحة أمر محرم في الشرع. طب هل الميت يعذب على هذا؟ ما دمه؟ يعني واحد مات وأهله نعموا وبدأوا ينوحوا ويشقوا القلوب ويلطموا الخدود ويدعوا بدعوة الجاهلية، يعذب هو؟ إن عاقب عوقب يبقى ده استثناء من قاعدة ولا تزل وزنة وزرعة. نقول لا، هو مش هيعاقب غير سبحانه وتعالى. تفسير العرفيه ثمان اقوال في هذا تكلم ابن ابي تيميه وابن ابن القيم وحافظ ابن حجر في فتح الباري. لكن هناك قولان في هذا الامر، قول الجمهور انه يعاقب لو كان وصى اهله بان يموتوا عليه، لان ده كان من عاده الجاهليه وطرفت العبد في معلقته بيقول كده لامراته ان تنوع عليه بما هو اهل له. فكان هذا في امر الجاهليه يعتبر شيء من الفولكلور الشعبي، ان كل واحد يوصي انت المفروض تكسري الدنيا عليا وتشيل الطينه وتعملي وتزود وتشط وتعمل، ولو ما عملتش كده بيبقى في نظر اهل زوجها او في نظر الاقارب او الناس انها ما كانتش بتحبه. فالحب للاب او للزوج او للابن او للقريب يجعل المرأة تنوع وتشق الجيوب وتلطم، فكان هو موصيها، فمن وصى عصب بهذا. وهذا قول الجمهور في تفسير هذا الحديث المنتشر. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه تفسير برضه في هذا الأمر بيقول إن الميت لو اطلع على هذا يعذب، والعذاب مش بمعنى العقاب وإنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، يعني هو يتألم. فالتألم النفسي ده يجعل الإنسان إيه؟ يجعل الإنسان يعذب، لأن أنت مجرد ما تعرف إن والدتك أو حد من قرايبك تعبان وزعلان عليك وبيعيط، أنت من جواك أحسن الحزن ده يسبب لك ألم نفسي تعذب. وإن كان قول ابن تيمية في هذا الأمر وقول الإمام ابن القيم وإن استحسنه البعض إلا أن في النفس منه شيء، لأنه ليس هناك دليل على أن الميت يدور يدري بما يدور بعد موته، ليس بدليل في هذا الامر الا باستثناء ما ورد في الشرع ان يسمع خط لعالم ما ثبت في السنه المطهره او في الكتاب الكريم، فهذا على العلم والراي. اما ان كان الامر احتمالي هنا فقول الجمهور والقول الحقيق في هذه المساله بالقبول. كذلك يقولون ان هناك استثناء برضه، ان قاتل النفس القاتل العمد معروف العمد قوي يؤخذ به القصاص، لكن عندنا القاتل الخطأ قاتل قتل خطأ ده بيبقى عليه ايه؟ الدية. هل الدية عليه ولا على العاقلة؟ على العاقلة. تعرفون ان الدية ليست على القاتل خطأ وانما عليه هو الايه؟ الكفارة، وانما على عاقلته لما العصبة اهله هم اللي عليهم الدية. واحد يقول طب هم عليهم الدية، الكلام ده اتكلمنا فيه قديما لما اتكلمنا على احكام القصاص والديات من سورة المائدة بتفصيل، لكن احنا هنا بنذكر الامر على وجه الاجمال. اذا كانت العاقلة تدفع، طب العاقلة تدفع ليه؟ طب ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزرة، يقول لك طب هو الراجل ده وزر وازرة، ده هو وزرش وازرة، هو قاتل الخطأ ده اسمك ما ارتكبش خطأ، ما ارتكبش خطيئة، ما ارتكبش كبيرة، ما ارتكبش ذنب اصلا، ده هو كل اللي عمله انه قتل قتل قتل، ما كانش يقتل، لم يكن يقتل، ولذلك لم يعاقب. والكفاره لانه لم يتحرض، عشان التحرض وتقال الانسان يقتل كويس ويهتم، لكن لو قتل قتل قتل ليست بجريمه بدليل انه لا يعاقب عليها عند الله عز وجل، وانما هذا من باب البر ومن باب الاحسان ومن باب التكافل، لان هذا الذي قتل خطأ أسرته فقدته وأسرته فقدت عائلا من عائلة الأولاد عندها، طب ما هم محتاجين فلوس، ولو كده كلفنا هذا الإنسان قاتل الخطأ بأنه يدفع ديت انسان وهي 100 من الابل امر كبير جدا جدا. طب هو اخطا يعني هو قدر خطا ولا يكن يقصد؟ فلو قلنا ان مش هياخدوا اهل الفلوس اهل المقتول يبقى هؤلاء الامر بالنسبه لهم ايه؟ طب هم استفادوا ايه؟ الرجل خطي الخطا وما خدوش فلوس وقد يكونوا له اولاد يتامى محتاجين، وبالتالي لو كلفناه يدفع 100 من الابل الامر بالنسبه له صعب، ده ممكن يروح يعني يشحن مش كده ولا لا؟ هيجيب منين 100 من الابل؟ مبلغ كبير جدا. فيوزع على العقبه على عز البلد، فيوزع من باب البر والاحسان والتكافل، يبقى الامر ده ممكن كل واحد يدفع 1000 جنيه ولا حاجه مش كده ولا لا؟ المساله سهله. وفي نفس الوقت المجتمع الاسلامي فيه تكافل بين الاسرتين، اسره القاتل الخطا واسره المقتول خطا مش كده ولا لا؟ يبقى الديه على العاقله لم تكن من باب الايه؟ لم تكن من باب ان تحمل وازره او تحمل نفس وزر نفس الاخرى، وانما هذا ما فيهوش وزر من الاصل مش كده ولا لا؟ فهذا قول العلماء فيما اشكل على هذه الايه. لكن يبقى بقى امر هام جدا، لان الايه بتقول لا تزر وازره وزر اخرى. طيب هل تستفيد نفس من سعي نفس اخرى؟ يعني في نفس تستفيد من نعمه الامر، هي ما بتشيلش ذنب نفس اخرى، ولا تكسب كل نفس الا عملها. طيب لو في نفس من الانفس عملت حسنا من الحسنات، هل من الممكن انها تنفع غيرها؟ هنا قول الله عز وجل ياتي وان ليس للانسان الا ما سعى. بالطبع هذه الايه ليست موجوده في العالم مش كده ولا لا؟ موجوده في سوره النجم، وانما نقول قولا ملخصا في هذا الشان، اني ليس للانسان الا ما سعى، هذا على سبيل الاستحقاق. يعني ربنا عز وجل يقول وليس للانسان الا ايه؟ ما سعى، ملوش الا اللي سعى بس ما يملكش غيره، لكن من الممكن ان ينتفع بسعي غيره. الاصل لا، الاصل الا ينتفع احد بسعي احد، والا تحمل نفس وزر نفس اخرى، الا لو وجدت مثل السعي في الشرع، وقد وجدت في مثل قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بنا. فالدعاء يقبل وتنتفع به الانفس الاخرى مش كده ولا لا؟ يعني صلاه الجنازه ما انت بتصلي وتستغفر وتشفع لمن مات، فبينتفع بها ولا ما بينتفعش؟ فبينتفع بها، ده استثناء من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. كذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه والذي اجراه، علم ينتفع به والذي علمه، او ولد صالح يدعو له وهذا الولد الصالح من كسبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكل الانسان ما كان من كسبه وان الولد من كسب ابيه. يبقى الكسب من سعي مين؟ من سعي ابيه مش كده؟ يبقى الكسب من سعي ابيه. كذلك ينتفع الانسان بالامور التي عملها هو واستمر جريانها الى قيام الساعه، زي استنى سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا الى قيام الساعه. كذلك في اعمال ان الابن ممكن يتصدق عن ابيه وعن امه، يتصدق عن اصوله، من الممكن ان يصوم صيام النذر فقط، نحن نقول قولا مجملا لا على اتساع لان المقام لا يتسع لهذا. كذلك في موضوع الاعمال الخيره كالحج وغيره يعمل الانسان لابيه ولامه، وكل ذلك ينتفع به الوالد وتنتفع به الوالده. كذلك في قول الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، يعني الذين امنوا، ربنا يقول الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، الاب في مرتبه عاليه في الجنه يلحق الله عز وجل به من؟ ابناءه الذين دخلوا الجنه، مش المشركين. المشركين يوم القيامه يفصل بينكم، لو في فرق في الدين يوم القيامه يفصل بينكم مش كده؟ لكن لو في ايمان ادخل الجنه، والاب في مرتبه عليا يرفع الله له ابناءه في مرتبه تفضلا من الله عز وجل، فيقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقذناهم من عملهم من شيء، يعني ما ينقصوا قبله ينزلوا، لا يرفع الابن ويطلعه. وما ألتناه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، حطوا في مرتبة عالية وابنوا أعوق منه، عايزين يقعدوا مع بعض. ربنا ما ينزلش الأب للابن، لأنه لو نزله يبقى نقصه، لا يرفع تفضل منه الابن إليه. وما ألتناهم ما أنقذناهم من عملهم من شيء. ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم عن هذه النفوس: لا ظلما ولا هضما. الظلم اللي يحمله زي غيره، والهضم اللي ينقصه من ايه؟ من حسناته. فربنا ما ينقص حد من حسناته وما يدلش ذنوب غيره. وما ألتناهم ما أنقذناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وذلك كل نفس بما كسبت رهينه. مرهونة محبوسة بأعمالها إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون لدخول الجنة في تفضل من الله سبحانه وتعالى عليه، فيرفع سبحانه من يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الخامسة والستين بعد المئة والأخيرة من سورة الأنعام: وهو الذي هو وحده لا شريك له الذي جعلكم خلائف الأرض. ربنا الذي جعلكم خلائف، خلائف سبع خليفة، خلائف جعلكم. هذا الخطاب موجه للبشرية كلها ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بكل قال قوم من المفسرين: إن قلنا إن خلائف الكلام موجه للبشر جميعا، يبقى أنتم كلكم زي أبيكم آدم، كما يقول آدم خليفة الأرض جعلكم الله خلائف. وسمي البشر خلائف لأنه يخلق بعضهم ايه؟ بعضا. وزي ما قلنا قبل كده، يعني رحمة ربنا بيكم بينا كبشر، انه لما بيخلق جيل بعد جيل ما بتكونش الخلافة عن طريق الأرض، يعني ما بيقص الجيل يجي على الجيل ده ويموته كله وينشئ جيل جديد. لو حدث هذا مشكلة خطيرة بالنسبة للبشر، كل جيل يبدأ من الأول، يبدأ تجربه من الأول ويبدأ يشوف المية دي نعمل فيها ايه ونبني ازاي ونعمل ازاي، يبدأوا يعيشوا بدائيين العظام، مش كده ولا لا؟ لو كل جيل بيتقص من جيل بعد منه، هذه الأجيال تأتي لكي تبدأ من جديد. لكن في تداخل للأجيال من أيام آدم، في تداخل، ولذلك بيورثوا الايه؟ التجارب. وكل جيل بيبني على ما سبق، مش كده؟ وهو الذي جعلكم خلائف الارض سبحانه وتعالى، خلائف. ومن الممكن ان يكون الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليمن علينا ويقول: هو الذي جعلكم خلائف الارض، خلائف بعد الامم السابقه كما قال سبحانه: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، اختبار منكم. يبقى دي خلاف العقل. وفي خلاف خاصه لما يقول ايه سبحانه وتعالى: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن. دي بقى الخلافه الخاصه، هي التمكين في ارض الله. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. بيكلمك بقى عن ايه؟ عن سنن الله في الكون. ربنا جعلنا خلفاء الارض ورفع بعضنا فوق بعض الدرجات، في الخلق، في الخلق، في المال، في البطن، في الزكاه، في كل شيء. جعل بعضكم فوق بعض الدرجات بحيث الزخرف ليتخذ بعضكم بعضا ايه؟ سخريه. ده مسخر ده وده مسخر ده، والكل محتاج لبعضه عشان تتم الحياة وتتم سنة الخلافة في الأرض. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فهنا يقول: ليبلوكم فيما آتاكم، جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، عشان يبقى في اختبار، فمنكم مؤمن ومنكم كافر. ليبلوكم فيما آتاكم، الأمر الابتلاء والاختبار. إنا جعلنا على الأرض دينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ده حتى سليمان النبي حينما يقول: يرى عرش بلقيس، يقول هذا من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني أشكر أقبل. الغنى في الأرض خلي بالك، المال اختبار، الفقر اختبار، الصحة اختبار، المرض اختبار، العين اختبار، القوة اختبار، كل شيء في الأرض. البعض يقول لك الحمد لله ربنا اداني مال واداني صحة واداني أولاد عشان ربنا بيحبني، هذا خطأ. واحد تاني يقول له احنا ربنا خد منك كذا وكذا ما تكش كذا عشان بيكرهك. اسمع، ولولا ان يكون الناس في امه واحده، امه واحده بالقدس كتبتها قدسا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه. يعني الكافر ربنا يجعله لبيوتهم سقفا من فضه، ومعارك السلالم اللي يطلع بيها للدور الثاني في الفيلا بتاعته، ومعارج عليها يظهرون، برضه بيظهر، ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسرا ادرها سلام. كل ده فضه وزخرفا، يعني ذهب، يجعل ده فضه وذهب، السكر السلام الداخليه، الاسره اللي قاعدين عليها وقدموا عليها الكنائس، الابواب وزخرفا يعني ذهب. كل ده دليل على المحبة؟ لا، وإن كل ذلك لما متاع حياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ربنا مش بيدي الدنيا لمن يحب، يعطي الآخرة فقط لمن يحب، لكن يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. فلن يجعل الغنى والفقر سيفا مسلطا على رقاب البشر، لأنه لو جعل الغنى من يؤمن هيبقى غني وقوي متمكن في الارض، كل ده هتفقد. ولو قال اللي يكفر هجعله متمكن في الارض هو اللي في ايده المال و و و كل ده بتفقد، مش كده ولا لا؟ فبعت ربنا عز وجل للمال والصحه والقوه والظهور عن طريق الايمان والكفر، عشان ما يكونش هناك اكراه في الدين ولا اكراه على الخروج من الدين. تبقى القضيه ايه؟ بعقلك وبقلبك، وما فيش اي زيت مصلط على قلبك، لا هنا ولا بره، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فيجعل هذا المؤمن غنيا قويا معه اولاده بنين اختبار وامتحان، ويجعل هذا المؤمن فقيرا ليس معه اولاد يجعل ما يشاء عقيما او اموال اختبار، ويجعل هذا الكافر معه اموال ومعه كافر. فقضيه الغنى والفقر والمال والصحه والكمال، كل الامور دي بعيده عن الايمان والكفر، عشان ما يكونش هناك امر الاكراه على الدخول او الخروج في الدين. جعل الدين ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارك عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. ولذلك ليبلوكم ايكم احسن عملا. ولذلك يقول ايضا ربنا سبحانه سليمان يقول ليبلوني مع السبب أأشكر أم أكفر؟ إيه؟ بيختبرني وبيمتحني، يبقى ساعتها ربنا يستخدمني يجيب كده. أوعى تقول عشان بيحبني، أوعى حتى لا تستفرد تبقى مصيبة، أوعى تقول الثاني عشان بيحبني، لا، لا تعرف الخير فيه. الخير في الإعطاء أم في المنع؟ هذه القضية في علمها عند الله. أردت إنك تنجح في الاختبار. والاختبار قد يكون بالغنى، قد يكون بالفقر، بالصحه، بالمرض، بكذا بكذا. وعندك في الاسوه في هذا ايوب عليه الصلاه والسلام اعطاه بلد فاختبره، واختبره بماذا؟ بالمال وبالصحه وبالاولاد، ثم اختبره بفقد كل هذا، فكان انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اول. فالرسول عليه الصلاه والسلام محمد وكل الانبياء، شوف نبي كيوسف مختبر بالسجن وبالحسن اخواته يحسدوه واختبر بالرباط العزيز وكذا، وعاش حياه منذ ان كان صبيا صغيرا، يلقى في السوق ويباع في سوق النحاسه ويصبح في قصر عزيز مصر. تأسره امرأة وتريد أن تفعل به ما تشاء، وبعد ذلك يدخل السجن ويستمر في السجن بعد ما لبث في فترة طويلة بضع سنين، وبعد ذلك كل اختبارات امتحانات امتحانات ولا لا، وبعد كده يختبر بكرسي الوضع كل امتحانات اختبارات مش كده ولا لا، غيره يختبر بالمال كداود وبالزعم كسر العنيات يختبر كل اختبارات. يبقى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم، وجعله لك أسباب للحياة، أسباب للوصول لكل شيء جعله سبب. خلي بالك ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، والأمة التي تأخذ بالأسباب وإن كانت كافرة تصل إلى بغيتها، لأن في أمور تعمل كذا كذا تعمل كذا، الأخذ بالأسباب عجل في بيته وقول لك هيرزقني، لا في أخذ بالأسباب. لكن هو الإيمان ما هو أخذ بالأسباب، العمل الصالح عايز تدخل الجنة تقعد تقول لو أراد الله أن يدخلني الجنة يدخلني، لا إيمان وعمل صالح كده ولا لا، يبقى تدخل الجنة بالإيمان والعمل سبب لكل شيء جعله كذلك الأموال و و يبقى هذه الأمة التي تصرف العمل بالأسباب وتقول أنا مؤمنة ينصرها الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. يبقى الأمة لابد من الإيمان والعمل الصالح الأخذ بالأسباب ليبلوكم كل شيء تسأل عنها، جرعة الماء الدارج في الجو الصائف ستسأل عنها عن هذه النعمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ليبلوكم فيما آتاكم، كل كبيرة وصغيرة ستختبر فيها وستمتحن. واعمل كتابة كل حركة بتعملها كل كلمة بتقولها كل تصرف في الحياة، إما تكتب الغرفة في جنة أو تكتب جهنم والعياذ بالله، أنت اللي بتعمل في نفسك كتاب، أنت مختبر وأنت ممتحن، كل تصرف بتعمله اختبار وابتلاء وامتحان، يا بتعمل نفسك تكتب جهنم والعياذ بالله يا بتبني لنفسك غرفة في جنة إن شاء الله عز وجل. ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب. خد بالك بقى دايما يبقى فيه ترغيب بالذات سورة الترغيب والترهيب، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد. هنا يقول إن ربك سريع العقاب، خد بالك المغفرة والرحمة وصف فيهم نفسه لكن العقاب ما وصفش فيها نفسه، ربنا ما قالش على نفسه معاقب، قال ان ربك سريع العقاب، ما وصفش نفسه بالعقاب لكن وصف نفسه، عشان يبين ان الرحمه والمغفره صفات ذاتيه بالله، صفات فعليه صفات ذاتيه مش كده ولا لا، لكن دي النسبه. ليه؟ العقاب ده امر عارض مش الامر، ولذلك سبقت رحمتي غضبي وسبق عفو الله انتقام الله عز وجل. ان ربك سريع العقاب وعشان يخوفك بدا في الاول طريق، لكن بالنسبه للرحمه عشان يبين المغفره ثبتهم، قال وان ربك لا، ان ربك لا اللام دي للتوكيد، لا غفور ذكرها بالمغفره اللي يستهزئ ثم رحيم سبحانه، يبقى هنا رحيم لمن؟ لمن يستحق، سأكتبها وإن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. خلي بالك الرحمة مش لأي حد، ولذلك إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى لنا في تفسير هذه السورة الكريمة سورة الأنعام، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة وبها ينتهي تفسير ربع القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام بإذن الله. بل قبل أن نبدأ في تفسيرنا لسورة الأعراف، قد نجلس درسا أو درسين إن شاء الله في الكلام على مسألة كثر السؤال عنها، ألا وهي مسألة أمر منفصل عن دروس التفسير. قبل ما نبدأ في الأعراف هنتكلم عن الأحرف السبعة، نزول القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم في زمان أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ونزول القرآن على سبعة أحرف، لأن هذا الأمر أصبح من الأمور التي يسأل عنها كثير من الناس إن شاء الله عز وجل، قد تكون درس أو درسين، وبعد ذلك نكمل تفسير سورة الأعراف. أقول قولي هذا.